صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه، وأرسل الرسل لهذا الواجب العظيم من أولهم إلى آخره، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالثقلان الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله، لم يخلقوا عبثا ولا سدى، ولم يخلقوا لأمر آخر من أكل أو شرب أو أعمال أخرى، خلقوا ليعبدوا الله يطيعوه ويعظموا أمره ونهيه، لينقادوا لشرعه، ليعمروا أرضه بطاعته واتباع شريعته، وليتعاونوا على البر والتقوى، وليتواصوا بالحق والصبر عليه. وكان أول من قام بهذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، قام بالدعوة وهو نبي رسول، أوحى الله إليه وأمره ونهاه، وصار رسولا في قومه ونبيا في قومه وذريته، حتى وقع الشرك في قوم نوح. فلما وقع الشرك في قوم نوح بأسباب غلوه في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وقع فيهم الشرك وانتشر، أرسل الله إليه نوحا عليه الصلاة والسلام، وهو أرسل الرسل، وهو أول رسل أرسلهم الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. ولهذا يقول لها الناس يوم القيامة حين يطلب له الشفاعة، يقول له: يا نوح، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما أنا فيه؟ ألا ما ترى ما قد بلغ؟ فاشفع إلى ربك، يعني لي راحتين من كرب الموت. وهكذا بعده هود وصالح وشعيب ولوط، ثم إبراهيم، ثم الرسل بعدهم كلهم دعوا الناس إلى توحيد الله، كلهم أرسلوا يدعو الناس إلى توحيد الله، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني وحدوا الله واطيعوا أمره وانتهوا عن نهيه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وأمرهم أن يعملوا الصالحات: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحات. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. خلق لهم الطيبات من الأرزاق من المشارب والمآكل ليستعينوا بها على طاعته. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لهم ما في السماوات والأرض، الرياح والأمطار والنبات وأنواع الثمار، ليستعينوا بها على طاعته وليشكروا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا عند وعد الله الحق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لهذا أرسلت الرسل، ولهذا أنزلت الكتب، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قال تعالى: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. فالله أنزل الكتاب يعبد وحده لا شريك له، ولهذا قال بعده: فاعبد الله ويصل له الدين ألا لله الدين الخالص. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروني. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت يا عبد الله مأمور بعبادة الله، مخلوق له، وهذه العبادة هي توحيده سبحانه والإخلاص له في أعمالك، في صلاتك، في صومك، في صدقاتك، في حجك، في جهادك، في جميع أحوالك. يجب أن تخلص لله عملك، لا تريد من فلان أو فلان، إنما تعبد الله وحده. صلاتك تريد وجهه، صدق وتزكي تريد وجهه، تصوم تريد وجهه، تحج تريد وجهه، تدعوه تضرع له، تسأله نجاتك، تسأله صلاح قلبك، تسأله صلاح ذريتك، تسأله صلاح المسلمين، تسأله صلاح ولاة الأمور، تضرع إليه بكل شيء. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، فاعبد الله وخلص له الدين، فادعو الله وخلص له الدين ولو كره الكافرون. ووجب على عباده التواصي والتعاون حتى ينشر الحق، حتى يبلغ الحق من جهله في أقوال الدنيا. يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا المؤمنون في جميع الدنيا، شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، يجب أن يتواصوا بالحق والصبر، وأن يتعاونوا بالبر والتقوى، وأن يبلغوا دعوة الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ربك. ويقول جل وعلا: وأوحي لهذا القرى لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا: هذا بلاغ للناس. فالناس في ظلمة وجهالة وشرك وباطل حتى جاءتهم الرسل وعلمتهم، فمن لم يستجب للرسل وتابع الهوى والشيطان صار من الهالكين، صار إلى الجحيم. ويقول جل وعلا: اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويقول جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. إن أنزل كتاب الحق فاعبد الله وخلص له الدين، ألا لله الدين الخالص. فأنت يا عبد الله مأمور بأن تخلص عملك لله أينما كنت، وأن تعبده وحده دون كل ما سواه. تريد السعادة، تريد النجاة، تريد سلامة قلبك وصلاح قلبك، فعليك أن تخلص له العمل، وأن تجتهد في ذلك، وأن تبلغ رسالات الله حسب طاقتك حتى يعم الخير وينتشر العلم من طريق الكتابة، من طريق الإذاعة، من طريق المراسلات، من كل الطرق الممكنة. هكذا يجب على خلفاء الرسل وهم العلماء أن يبلغوا دعوة الله ويرشدوا الناس إلى دين الله، وأن يعلموهم ما جهلوا من شرع الله. وهذه الدار دار العمل، دار المجاهدة، وليست دار خلد، وليست دار نعيم، لكنها دار عمل، دار امتحان واختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا من قبل فلا يعلم من الله الذي صدق ولا يعلم الكاذبين. ويقول جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا كان اسم الله. ويقول جل وعلا: أم حسب أن تركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فأنت يا عبد الله مأمور بالمجاهدة، مأمور بالتفقه في الدين، بالتعلم، بالتبصر، حتى تعرف ما أوجب الله فتفعله، وحتى تعرف ما حرم الله فتجتنبه. وفي كتاب الله الهدى والنور، في كتاب الله القرآن الهدى والنور، فالوصية العناية بكتاب الله والإكثار من تلاوته مع الحفظ لما تيسر منه، وإن تيسر حفظه كله فيه الخير العظيم للتدبر والتعقل، كما قال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول جل وعلا: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى أهل الإسلام، على كل مؤمن ومؤمنة من الجن والإنس، على جميع المكلفين أن يتعقلوا كتاب الله، وأن يتدبروا، وأن يستفيدوا من كلام ربهم، وأن يعملوا به، فيدعوا ما حرم الله ويؤدوا ما أوجب الله، ويقفوا عند حدود الله، وأن يتواصوا بهذا ويتعاونوا بهذا، حتى يتعلم الجاهل، وحتى ينشط الكسلان، وحتى يظهر الحق، وحتى يقضى على الباطل. وهذه النعم التي خلقها الله ليستعان بها على طاعته. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لماذا؟ ليستعان بها على طاعته وترك معصيته، لا لاتباع الهوى وطاعة الشيطان، ولكن ليستعين بها المؤمن على طاعة ربه، ولينفع بها عباده، وليتعاون معهم على البر والتقوى، فيحصل له الأجر العظيم والخير الكثير. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثار من تبعه، لا ينقص من آثارهم شيئا. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لهم مثل أتباعهم، لهم مثل أجور أتباعهم، لأنهم دعوه إلى الله وعلموه. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهم مثل أجور أتباعه، لأنه دلهم وأرشدهم وبلغهم الرسالة، فله مثل أجور ما هداه الله بأسباب هذه الرسالة. وأنت يا عبد الله إذا أرشدت غيرك ودللت غيرك ونصحته وعمل، صار لك مثل أجره. إنسان يتكاسل على الصلوات تنصحه وترشده وتقول: لا، الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر، حافظ عليها يا أخي، بادر إليها، سارع إليها. ثم يهديه الله بأسبابك فيسارع ويستقيم، يكون لك مثل أجر. إنسان يبخل من الزكاة تنصحه فيؤدي الزكاة بأسبابك، يقول لك مثل أجره. إنسان يتساهل في الصوم تنصحه فينفعه الله بنصيحتك، فيكون لك مثل أجره. إنسان لم يحج الفرض وهو يستطيع تنصحه فيحج، يكون لك مثل أجره. إنسان عاقل لوالديه تنصحه، يقول: يا عبد الله اتق الله، بر والديك، برهما من أعظم الواجبات، فتنصحه وتجتهد في ذلك، فيهديه الله بأسبابك ويبر والديك، يكون لك مثل أجوره. وهكذا قاطع للرحم تنصحه حتى يصل أرحامه، يكون لك مثل أجوره. إنسان غافل لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويتساهل، تأمره يا أخي اتق الله، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، علم أهل بيتك، علم جيرانك، تعاون معهم على الخير، فيفعل وينتفع ويستفيد، فيدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيكون لك مثل أجره. وهكذا إنسان يتعاطى بعض ما حرم الله تنصحه وتقول: لا، اتق الله، دع هذا الأمر. يتعاطى المسكرات، يتعاطى الدخان، يحلق لحيته، يسبل ثيابه، كثر السبي واللعان إلى غير هذا، يغتاب الناس، تنصحه تقول: اتق الله، هذه معاصي، احذرها، جاهد نفسك، اتق الله واستقم على دين الله، دع الغيبة، دع النميمة، وفر لحيتك، ارفع ثيابك، إلى غير هذا، دع المحرمات، دع المخدرات، دع المسكرات، دع التدخين، إلى غير هذا. تلاحظ إخوانك، تلاحظ جلسائك، تلاحظ جيرانك، تنصح لهم وتعلمهم وتوجههم إلى الخير باللطف والكلام الطيب والأسلوب الحسن، ترمي ثواب الله وتخشى عقابه. كما قال الله سبحانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه يعني بالعلم قال الله قال رسوله والرفق. ولهذا قال والموعظه الحسنه يعني كلام الطيب والاسلوب الحسن. وجادلهم بالتي احسن عند الشبهه تجادلهم بالتي احسن بالرفق كما قال صلى الله عليه وسلم ان الرفق لا يكون شيء الا زانه ولا يزعم شيء الا سانه. الرفق له شان عظيم. صح الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالرفق فإن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا يزعم شيء إلا سانه. ويقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله. والله يقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول الله لموسى وهارون ما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أيها الإخوة في الله أيها الأخوات في الله الواجب على الجميع التعاون والتقوى التناصح. الواجب على الجميع الصدق في العمل الإخلاص في العمل الحذر من التكاسل الحذر من ركوب محارم الله. هذه الدار دار العمل ليست دار نعيم. هذه دار العمل دار الفتنة والامتحان دار الاختبار. فاحرص على أن تكسب بها الخير وأن تعمل فيها الخير واحذر متابعة الضالين والخاسرين والمعرضين. احذر اتبع الحق وأهله واحذر متابعة باطل وأهله. يقول الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك ما أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أن يسمعت عباد الرحمن أولياء الله المؤمنين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني لا يشركون بالله فليخصونها بالعباد ولا يقتلون الناس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويكون فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ويقول فيه والذين لا يشهدون الزور لا يحضر الزور المنكر ولا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما إذا مروا بالباطل مروا كراما لم يشتركوا فيه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخروا عليها صما وعميانا متى ذكروا فبكوا من خشية الله فأطاعوا الله سارعوا إلى مراضيه. والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قال في حقهم أولئك يجزون الغرفة يعني الجنة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنة مستقر ومقام. هذا جزاء لهذا الصادقين المخلصين لله القائمين بحقه هذا جزاؤه الجنة والسعادة التي فيها كل نعيم وكل خير وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون مع الخلد الدائم والحياة الطيبة في دار النعيم أبد الآباد لا موت ولا مرض ولا نوم ولا أذى بل في نعيم دائم وخير دائم. هكذا المؤمنون هكذا أولياء الله. قال تعالى أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذه أوصاف المؤمنين هذه أخلاقهم وهذه أخلاق المؤمنات. فالواجب علينا أن نتخلق بهذه الأخلاق على كل مؤمن على كل مؤمنة التخلق بهذه الأخلاق. كل واحد يكون ولي أخيه يكون ناصحا لأخيه لا غاشا له ولا خائنا له ولكن ينصحه ويرشده إلى الخير ويعينه على الخير. ولهذا قال بعضهم أولياء بعض كل واحد ولي أخيه يأمره بالخير وينصره ويعينه ويبذل له المعروف ويساعده في كل خير. ولا يغش في المعاملة ولا يخونه، بل ينصح له في كل شيء في المعاملات وغيرها، ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. يأمر بالمعروف إذا ضيعه يأمره به، واتق الله، صل كما أمر الله، زك كما أمر الله، صم كما أمر الله، حج كما أمر الله، مر بالمعروف ونهى عن المنكر، بر والديك، سل أرحامك، إلى غير هذا، ويحذره من معاصي الله. قال فيه سبحانه: أولئك سيرحمهم الله، بسبب طاعتهم لله وأدائهم حقه يرحمهم، بتوفيقهم في الدنيا وإرشادهم في الدنيا إلى الخير، وبإدخالهم الجنة يوم القيامة. وكلما صلحت النية واستقام العمل زاد العلم وزاد توفيق الله للعبد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله بخير وفقه ويسر أمره حتى يتفقه في دين الله. وكلما زاد العبد في طاعة الله زاده الله هدى، كما قال تعالى: ولن اهتدوا زادهم الله زادهم هدى وآتهم تقواه. قال سبحانه: ويزيد الله للذين اهتدوا هدى. كلما جاهدت نفسك في طاعة ربك، في التعلم، في التفقه في الدين، في النصيحة لله ولعباده، زادك الله خيرا وأثابك وأعانك وزادك علما وتوفيقا ويسر لك أمرك، كما قال تعالى: وَإِنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. هذا جزاء المتقين في الدنيا والآخرة، ويزيدهم علما أيضا، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. الفرقان النور. وأنت لا تدري متى يهجم الأجل، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا. كل واحد لا يعلم متى يهجم عليه الأجل. فالحزن، كل الحزن أن يكون دائما في إعداد في ليله ونهار، يخشى أن يهجم الأجل وعنده تفريط أو تساهل في شيء ما أوجب الله، أو في ركوب شيء ما حرم الله. الوصية الجد والنشاط في طاعة الله، والتواصي بالحق والصبر عليه، والحذر من التهاون والكسل، والتمادي فيما يغضب الله. الشيطان حريص على إضلال بني آدم، يمنيهم ويعدهم ويقول: أنت شاب، أنت كذا، الأجل بعيد، إذا جاء عند الموت فإن تتوب، حتى يوقع في المعاصي والشرور، ثم يتخلى عنه ويقول: لبني أميه إني أخاف الله رب العالمين. احذر الشيطان، خذ الحزم دائما، واستقم دائما على طاعة ربك. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، هكذا يأمرنا سبحانه بالحذر. كم من خارج من بيته لم يرجع، وكم من موسي لم يصبح، ومن مصبح لم ينسي، في أنواع الأخطار من سكتة أو حادث سيارة أو غير ذلك من الحوادث. الحزم للمؤمن والحيطة أن يكون أبدا في استعداد، في حذر، في استقامة، في تعاون على البر والتقوى، في تواصل بالحق، في أداء الواجب، في حذر من المحرم، أبدا حتى يلقى ربه. وهو في حذر، وهو في استقامة، في جد في طاعة الله، في حذر من محارم الله. وهذه السورة القصيرة فيها الخير العظيم، يقرأها كل إنسان، كل امرأة، كل رجل، والعصر إن الإنسان في خسران. كل بني آدم في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هؤلاء هم الرابعون. هذه السورة يقرأها الصغير والكبير. والعصر، العصر الزمان يحلف الله به، والليل والنهار إن الإنسان لفي خلق، والله يحلم ما شاء، ربنا سبحانه يحلم ما شاء، كما حلف السماء ذات الغروب والذاريات والطور والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وغير ذلك، فهو يختم ما شاء سبحانه، لأن آيات المخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين، فهو يحلم ما شاء ويقسم ما شاء سبحانه وتعالى. أما العبد فليس له يحلم إلا بالله، أنت يا عبد الله ليس لك أن تحلم إلا بالله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء من الله فقد أشرك، فليس أن تحلف بالنبي أو بالأمانة أو بأبيك أو شرف فلان أو حياة فلان، لا يجوز هذا، الحلف يكون بالله وحده، العبد إنه يحلف بالله وحده، أما ربنا له ويقسم ما يشاء سبحانه وتعالى، وقد أقسم بالعصر فقال والعصر إن الإنسان، يعني جنس الإنسان في خسر، وهكذا جنس الجن في خسران، جنس الثقلين في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا بالله ووحدوه واستقاموا على دينه وعملوا الصالحات، آمنوا أن يعملوا بالله ورسوله وحصله العمل، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والحساب والجزاء والبعث بعد الموت وغير ذلك، آمنوا وعملوا فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله، ثم مع هذا تناصحوا وتواصوا بالصبر مع إخوانهم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولم يسكتوا بل تواصوا وتناصحوا، وأمر الرابع هو الصبر، تواصوا بالصبر أيضا، الإنسان قد يمل قد يضعف، فالوصية الصبر، واصبروا ما صبرك إلا بالله واصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقد تسمع من أخيك ما لا يعجبك، قد يقول لك ما عليك مني أو عليك بنفسك، ولو قالها فيك قال الله يهديه، علي منك أنا أخوك في الله، أنا مأمور أن أنصحك، أنا مأمور أن أمرك بالمعروف، أنا مأمور، فعليك أن تقبل الحق، وعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان، وعلي أن أصبر أنا وأن أقول الحق وأنصح، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة في معمته. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، بيعة عهد، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصف لكل مسلم، بيعة وعهد، عهد كانوا يعاهدون النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينصحون يؤدون فرائض الله وينصحون لإخوانهم لا يغفلون ولا يسكتون، فأنت كذلك عليك أن تنصح لكل مسلم، وعليك أن تقوم على أهلك، على زوجتك، أولادك، أيتام عندك، تنصحهم، تعلمهم، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، تلزمهم بالحق، أنت مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، أنت مسؤول عن زوجتك وعما في بيتك من أب من ولد من أخت من يتيم من خادم، أنت مسؤول عليك أن تتقي الله فيهم وأن تنصح وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الأولاد، يقول عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع، الأولاد إذا بلغ عشر يضرب حتى يصلي، والبنت كذلك، واللي بلغ سبع يؤمر، والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نار، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نار وقودها الناس والحجارة، مأمور بأن تقي نفسك وأن تقي أهل بيتك هذه النار بالتعب الدعوة بالنصيحة بالتعاون على البر والتقوى. ويقول الله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الرسول يوم بها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول الله في شأن إسماعيل عبده ورسوله إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، فأنت مسؤول عن أهل بيتك، يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، فالأمير راع يعني الإمام ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والخادم راعي في الأرض الآخر، والعبد راعي في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت الراعي والمرأة راعية، أنت راعي في بيتك وهي راعية أيضا في بيتها، مسؤول وهي مسؤولة، الزوجة أمك، أختك كبيرة، خاطر في البيت كبيرة، كلكم مسؤولين، كل واحد مسؤول على حسب طاقته، حتى يبلغ أمر الله، حتى يعين على الخير وعلى ترك الشر. فالمرأة في البيت كبيرة في البيت من زوجة أو أم أو خالة أو أخت كبيرة، مسؤولة عن من تحت يدها، والرجل مسؤول أيضا عن من تحت يده، من زوجة، من أولاد، من غيرهم. هل استقاموا؟ هل صلحوا؟ هل أدوا حق الله؟ هل صلوا؟ هل صاموا؟ إلى غير ذلك. كل واحد مسؤول عن أهل بيته، عن نصيحتهم، عن إلزامهم بالحق، عن كفهم عن محارم الله، تعليمهم، إرشادهم، إلى غير هذا مما ينفعهم الدنيا والآخرة، لا يغفل عنهم. والجامع في هذا الباب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كل من يرسل لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. هذه نصوص جامعة تجمع الخير كله. والحسنة بعشر أمثالها. والقرآن الكريم هو الأصل الأصلي في هذا الخير، فأكثر من قراءة القرآن. وإذا كنت لا تحفظه فاقرأ ما تيسر منه أو من المصحف. وهكذا المؤمنة تقرأ القرآن، تردده، تدبر، الرجل والمرأة، والشاب والشيخ، والعجوز والشابة، كلهم. هذا كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالمشروع المؤمن العناية بالقرآن وبالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، في رياض الصالحين، ولغة المرام، ومدة الحديث، وانتقى الأخبار الصحيحين إلى غير ذلك. يسمع الحديث، يسمع من العلم، يحضر مجالس العلم، يحضر حلقات العلم، حتى يستفيد، حتى يسمع قال الله قال الرسول. وهكذا إذاعة القرآن أنصح بها، إذاعة القرآن فيها خير عظيم. فأنا أوصي الرجال والنساء بسماعها، سماع إذاعة القرآن الساعة التاسعة والنصف ليلا وبين المغرب والعشاء في رداء الإسلام، في هذه الرداءة دائما في كل وقت، في هذه الآخر في جميع الأوقات تسمع القرآن، فيه جماعة كبيرة يتلون كتاب الله، تسمع كتاب ربك، تنصت، فيه مواعظ، فيها ندوات، محاضرات علمية في هذه الإذاعة، فيها نور على الدرب، الإذاعة كل ليلة من الساعة التاسعة والنصف، أسئلة كثيرة من سائر الناس يسألون، تستفيد من هذه الأسئلة، هذا يسأل عن صلاته، هذا يسأل عن كذا، هذا يسأل عن كذا، تستفيد من هذه الأسئلة ومن جواباتها. فأنا أنصح جميع الرجال والنساء، أنصحهم جميعا أولا بالعناية بالقرآن والكتاب من تلاوة وتدبر معاني، والعناية بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحرص عليها وما تيسر منها حفظا وتلاوة وتدبرا. وأوصي جميعا بحضور حلقات العلم وسؤال العلم عما أشكل، كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأوصي الجميع أيضا في إذاعة القرآن والاستماع لها والاستفادة منها في الليل والنهار والاستماع لنور على الدرب، هذا البرنامج المفيد يتولاه جماعة من أهل العلم، استمعوا له استفيدوا منه في أوقاته ساعة التاسعة ونصف ليلة من كل ليلة وهنا المغرب والعشاء في نداء الإسلام، كل هذه أشياء تنفع المؤمن وتعين على فهم دينه والفقه في دينه. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ومن حزبه المفلحين، ويحسن لنا ولكم ولجميع المسلمين الختام كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قدرهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يبشر أعوانهم بالخير. نسأل الله أن يبشر أعوانهم بالخير، وأن يوفقهم لكل ما في رضاه ولكل ما في صلاح عباده، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة. شكر الله لسماحة الوالد هذه الكلمات الطيبة ونفعنا بعلمه إنه سميع مجيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في الأسئلة. سائل يسأل: هل فعل المعاصي ينقص التوحيد؟ نعم، فعل المعاصي ينقص التوحيد والإيمان، يضعف توحيدك وإيمانك ويسبب غضب الله عليك. المعاصي من أسباب غضب الله ومن ضعف الإيمان وضعف التوحيد والإخلاص، كالزنا والسرقة والظلم والغيبة والنميمة والسب والشتم والتهاون بالصلاة ونحو ذلك من المعاصي، كلها تضعف الإيمان وتغضب الله وتنقص توحيدك وإيمانك. كل ما قوي الإيمان والتوحيد قلت المعاصي، وكل ما ضعف الإيمان وضعف الإخلاص كثرت المعاصي. لا حول ولا قوة إلا بالله. سائل يسأل: من خرج من الدين بفعل ناقض من نواقض الإسلام وهو مستمر في أداء الواجبات هل يعتبر مسلما؟ أيه. من خرج من الدين بفعل ناقض من نواقض الإسلام وهو مستمر في أداء الواجبات هل يعتبر مسلما؟ إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام بطلت أعماله ولم تنفعه أعماله الأخرى، كما قال الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا أتى بناقض كالذي يترك الصلاة تركها كفر، أو يسب الدين، أو يستهزئ بالدين، أو يجحد ما أوجب الله من صلاة أو غيرها، أو يجحد تحريم ما حرم الله من الزنا أو العقوق ونحو ذلك، يكفر تبطل أعماله. فصنف العلماء في هذا بابا سموه باب حكم المرتد، قالوا: وهو المسلم يكفر بعد إسلامه، متى وجد من ناقض من نواقض الإسلام كفر بالله وبطلت أعماله. لكن إذا أسلم هداه الله ورجع إلى الإسلام بقيت له أعماله، بطلانها وحبوطها معلق بموتي على الكفر، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا بالكفار. قال جل وعلا: ومن يرتب من دونه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فشرط حبوطها موتها على الكفر، نسأل الله. فلهذا قال: وماتوا كفار أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال في الآية الأخرى: فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نعم. فإذا أسلم أسلم على ما أسلم من الخير، صلواته المادة وأعماله الطيبة السابقة تبقى له إذا أسلم، وإذا مات على ذمته بطلت أعماله كلها إن شاء الله. سائلا يسأل: إذا كان الرجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه لا يعمل بمقتضاها فيذبح لغير الله ويطوف بالقبور ومثل هذه الأعمال الشركية، وعند موته قال لا إله إلا الله، فهل تنفعه هذه الشهادة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة؟ من قال لا إله إلا الله وينقضها بأعماله ما تنفعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لو خلاها إلا بحق الإسلام فلو من أداء حقها، فإذا قالها ولم يعمل بها لم تنفعه، كالمنافقين يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون وهم كافرون في الباطل مكذبون في الباطل فأعمالهم باطلة حادقة، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هؤلاء باطل أعمالهم باطلة وإلى النار. وهكذا عباد القبور الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات وبالجن وينذرون لهم ويذبحون لهم هم مشركون، أعمالهم باطلة ولو قالوا لا إله إلا الله ولو صلوا وصاموا، لأنهم أفضلوها بشركهم وكفرهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي سبحانه: ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما كان مشركين يوم مساجد الله شاهدين أنفسهم بالكفر أولئك حبط أعمالهم وفي النار هم خالدون. فكلمة التوحيد عند الموت وبغير ذلك إنما تنفع من قالها إذا حققها وعمل بمقتضاها وخلص لله العبادة وحده وأدى ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عليه، أو تاب عند الموت توبة صادقة. تاب عند الموت توبة صادقة نفع. بعض الصحابة أسلم في لحظة قتل في سبيل الله ودخل الجنة، ما صلى ولا صلى، أسلم وقتل في الحال شهيدا وصار إلى الجنة. من صدق في توحيده ومات على ذلك فله جنة إذا عمل بمقتضى هذه الكلمة من صلاة وصوم وغير ذلك إذا أدرك ذلك. لكن لو أسلم الضحى شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صادقا وتاب من كل شيء ثم مات على ذلك دخل الجنة بسبب توبته الحقيقة، توبته الإيمانية. نعم. هل يعذر المسلم بالجهل إذا فعل أمرا من أمور الشرك الأكبر أو الأصغر؟ إذا كان بين المسلمين لا يعذر، بل عليه يسأل ويتوقع ولا يعذر. أما إذا كان في بلاد بعيدة ليس عنده مسلمون فهذا أمره إلى الله، سموه أهل الفتوى، أمره إلى الله يوم القيامة يمتحنه، فإن أطاع دخل الجنة وما عصى دخل الجنة. أما من بين المسلمين لا يعذر، يتعلم ويتوقع ويسأل، عنده القرآن والسنة. الله قال الله جل وعلا يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال سبحانه: هذا بلاغ للناس، القرآن بلاغ وسنة الرسول بلاغ. وقال الله سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما قال حتى يتبين لهم، قال حتى يبين، وتبين في كتابه وبين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أعرضوا وغفلوا ولم يسألوا ولم يتدبروا أخذوا بأعمالهم القبيحة. سائل يسأل سماحة الوالد: كثر الوافدون في هذه البلاد من الذين لا يدينون بدين الإسلام، وبعض المسلمين يتودد لهم ويصافحهم ويزورهم لمصالحه الخاصة من غير قصد لدعوتهم، فهل يؤثر هذا على التوحيد؟ الواجب على المسلم من يوجد من العمال كفرة أن يدعوهم إلى الله، أن يرشدهم ويعلمهم، وأن يجتهد في إسلامهم لأن الله يديهم على يديه فيكون لهم من أجورهم. أما يتخذ أصحاب لا لا يبدأهم بالسلام. يقول صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدا في طريق فاضطروه إلى أضيق. لكن إذا قال كيف حالك ثم دعاه إلى الله كيف أنت كيف أولادك ثم علمه وأرشده هذا خير نعم، لكن لا يبدأه بالسلام. فإن بدأه يرد عليه، وإذا سأل عن حاجاته في العمل ما اسمه هذه موالاة، موالاة محبكم واتخاذه صديقا. أما كون يسأل عن ما يتعلق بالعمل أو يأمره بالعمل أو يشنع في العمل أو يوصي بالعمل هذا ليس من الموالاة، لكن ينبغي مع هذا أن يدعوه إلى الله صاحب العمل الشركة مدير الشركة المسؤول، ينبغي يعلمهم ويرشدهم حتى يتفهموا حتى يعرفوا دين الله. ولا يجوز استخدام الكفرة لهذه الجزاء، الواجب عدم استخدامها، لكن متى وجد الواجب التعليم والدعوة إلى الله. والواجب على الدولة وفقها الله العمل المنع من ذلك، وأن تمنع هؤلاء أن يستوردوا الكفار حتى يسلب الناس من شرهم، وعلى من يستوردوا المسلمين وأن يتخيره المسلمين من هو ظاهره الخير حتى يستوردوه من حاجاتهم وأعمالهم. وأما الكفار فلا يستوردون إلا من دعت الضرر إليه بواسطة ولي الأمر، إذا رأى ولي الأمر استخدام أحد تدعى الضرر إليه في طب أو صنعة ضرورية لمصلحة المسلمين هذا شيء خاص بولي الأمر. أما أن يستورد الناس أصحاب الشركات وغيرهم تستورد عمال أو سواقين أو خدم من الكفرة لا، لا يجوز في هذه الجزيرة. هذه الجزيرة العربية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها الكفار ويوحن منها، وأوصى عند موته بذلك عليه الصلاة والسلام، وقال لا يتم فيها دينان. وهذه الجزيرة هي المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن، هذه الجزيرة العربية. سائل يسأل هل فعل المعاصي بعد التوبة منها أعظم إثما من فعلها قبل التوبة؟ يؤخذ بها إذا تاب ثم عاد فالخطر عظيم أكبر، لكن إذا تاب منها تاب الله عليه. وهكذا كلما عاد وتاب توبة صحيحة الله يتوب عليه. إذا كانت التوبة الأولى صحيحة نادما مقلعا من المعصية مخلصا في ذلك لازم أن لا يرد، ثم بلي بها بعد ذلك يؤخذ بالأخيرة، فإذا تاب منها توبة صادقة سلم منها. وهكذا سأل يسأل ما حكم إطلاق لفظ مولاي وسيدي للإنسان؟ إيش؟ ما حكم إطلاق لفظ مولاي وسيدي للإنسان؟ لا يقول سيدي ولا مولاي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إلا العبد يقول سيدي ومولاي العبد المملوك وسيدي ومولاي، أما الناس لا، لا يقول سيدي ولا يقول مولاي. لما قال ذات يرى أنت سيدي قال سيد الله، قولوا بقولكم بعض قولكم، قال لا تقول أن أحدهم مولاي فإن مولاكم الله، هذه عادة جرى عليها بعض الناس يتساهلون فيها فلا ينبغي. يقول يا أخي يا فلان يا أبا فلان بل بدل ما يقول سيدي مولاي يقول يا فلان يا عبد الله يا محمد يا أبا فلان، يدعوه باسمه أو بكنيته أو لقبه يكفي. إلا العبد المملوك لقد سيدي سيدي ومولاي مملوك خاصة رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول أنه ناطق ربك وارض ربك ويقول سيدي مولاي. نعم. سائل يسأل ويقول ما حكم سب الموتى من المسلمين الذين أقدموا في حياتهم على فعل جريمة من الجرائم؟ إيش؟ ما حكم سب الموتى من المسلمين الذين أقدموا في حياتهم على فعل جريمة من الجرائم؟ الميت لا يسب، يجعله في المغفرة، إذا كان مسلم يجعله أن الله يعفو عنه ويغفر له ولا يسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدر، الأموات لا يسبون قد أفضوا إلى ما عند الله، لكن إذا كان المسلمين يدعى لهم المغفرة والرحمة. سائل يسأل ما حكم أداء الصلاة بالقبعات أو الفنيلة التي عليها رموز وكتابة باللغة الإنجليزية، بعضها أجهل معانيه وبعضها رموز لأسماء كفار؟ طيب ما حكم أداء الصلاة بالقبعات أو الفنيلة التي عليها رموز وكتابة باللغة الإنجليزية، بعضها أجهل معانيه وبعضها رموز لأسماء كفار، وما حكم لبس ذلك في غير الصلاة؟ الصلاة صحيحة، لكن إذا كان فيها شيء يجعله مشبها بالكفار يبتعد عنها، يخلعها ويلبسها كان فيها تشبه. أما إذا كان يلبسها الناس فيكون فيها رموز أو الواحد الذي فيها أو كذا، لكن لا يلبسها إذا كان فيها صور، لا يلبس ما فيها صور أخلاع. أما إذا كان في رموز فليس الصورة، قد يكون فيها كتابة اسمه أو كتابة عمله أو ما أشبه هذا ما يضره، لكن شيء في صورة لا يلبسه. أو إذا لبس صار متشبه بالكفار نزيل الكفار لا يلبسه. أما إذا كان منزيل المسلمين يلبسه المسلمون فلا بأس، لكن لا يلبس الشيء في صورة، ولا يلبس الشيء الضيق مرة أو الذي يبين صفة اللحم رقيق يبين عورة، يلبس ثياب ساترة واسعة غير ضيقة كسر عورته، ولا يلبس ما فيه تشبه بالكفار أو شيء في صور، سواء صور آدميين أو صور حيوان لا يلبس ذلك. سؤال نسأل: في هذه الأيام ونتيجة لوجود العمال وكثرتهم وبعضهم غير مسلم، نراهم يسلمون علينا ويردون التحية إذا سلمنا عليهم خطأ، فماذا علينا تجاه هذا السلام؟ أعيد: في هذه الأيام ونتيجة لوجود العمال وكثرتهم وبعضهم غير مسلم، نراهم يسلمون علينا ويردون التحية إذا سلمنا عليهم خطأ، فماذا يجب علينا تجاه هذا السلام؟ تقدم الجواب على هذا: إذا سلموا عليكم ردوا قلوا عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليهم أهل الكتاب فقلوا عليكم. لكن لا تبدأ الرسول قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. أما إذا سلمهم فردوا عليهم أو تكلموا بشيء: أين الحل معنا فلان؟ أين العمل فلان؟ اذهب إلى كذا، صار عامل توجهه، ما في بأس. أو تقول: كيف أولادك؟ كيف حالك؟ هذا ما يسمى بدء بالسلام. أما أن تقول السلام عليك تبدأه لا، أو تجعله صديق تعامل معاملة صديق لا. سائل يقول: ما حكم طلاق من به مس أو سحر؟ نعم. ما حكم طلاق من به مس أو سحر؟ ما حكمه؟ ما حكم طلاق من به مس أو سحر؟ ما حكمه إيش؟ هل يقع يعني طلاق من طلاق؟ إيه نعم، طلاق من مس. هذا في التفصيل، إذا وقع من شيء يسأل أهل العلم، إذا وقع من شيء يسأل المحكمة اللي عنده أو العلماء اللي عنده يسألهم ويبصرونه. سماحة الوالد، كثرت حوادث السيارات بسبب السرعة الزائدة، وينتج عن هذه الحوادث إصابات ووفيات. إيش؟ كثرت حوادث السيارات بسبب السرعة الزائدة، وينتج عن هذه الحوادث إصابات ووفيات. وحول هذا أسأل: إذا توفي المتسبب في الحادث وكان مسرعا، هل يعتبر قاتل لنفسه؟ هذا خطأ عظيم، كثير من الناس عنده تخور وتساهل فيقولون أعان على قتل نفسه، يخشى عليه في ذلك. فإذا تعدى الحدود وأسرع السرعة التي قد منعت منها الدولة إجراءات التعليمات في ذلك، يكون قد خاطر بنفسه وأعان على قتله، يكون آثما وضامنا، أو تولى سياقة السيارة وينعش، أو ما يحسن السياقة ما تعلم زين، ما يجوز، يضمن ولا يجوز له. إذا كان ينعس يترك السيارة يقف أو يسلمها لغيره، أو كان عنده ضعف في المعلومات ما عنده يعني حرق في السياقة ما يجوز له، وليس له السرعة أيضا، يجب أن يلتزم بالعدد المعين وليس له زيادة على ذلك، وليس له يتجاوز الإشارات. كل هذه أشياء تسبب الضمان والسب والإثم، فعليه تقيد بالتعليمات، وإذا جاوزها أثم وضمن، وإذا كان يعس كذلك يأثم ويضمن، وإذا كان ما يحسن القيادة ما تعلم زين يضمن أيضا. نسأل الله العافية والهداية. سائل يسأل: ما رأي فضيلتكم في من يقول إنه لا ينبغي لنا التصدق ومساعدة المسلمين في البلاد الفقيرة المستضعفة لما يوجد عندهم من البدع والخرافات ولما عند نسائهم من تبرج وسفور؟ إيش؟ ما رأي فضيلتكم في من يقول إنه لا ينبغي لنا التصدق ومساعدة المسلمين إنه لا ينبغي لنا إيش؟ التصدق ومساعدة المسلمين في البلاد الفقيرة المستضعفة لما يوجد عندهم من البدع والخرافات ولما عند نسائهم من تبرج وسفور؟ هذا غلط. يساعدون ولو عندهم نقص، يساعدون وجهون يعلمون ولو عندهم نقص، بالبوسنة أو الهرسك أو الشيشان أو بغيرها من البلدان المسلمون الضعفاء يساعدون، وأعظم مساعدتهم تعليمهم وإرشادهم تفقيههم في الدين، فلا يتركهم لأعدائهم ولو كان عندهم بعض المعاصي والبدع، يجب أن يساعدوا وأن يعلموا ويرشدوا ويوجهوا إلى الخير منهم ومن إخوانهم المسلمين في جميع أقطار الدنيا. يقول الله جل وعلا: ونحن القول لمن دعا إلى الله وعمل صالحا. ويقول سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعصية الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول جل وعلا: من دل على، ويقول: وادعو إلى ربك، ويقول سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله من أجر فاعله. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد من دعوتهم مع القدرة، توجيههم وإرشادهم، وإذا كانوا فقراء يساعدون أو يعطون للتأليف في تأليف قلوبهم. الله جعل في الزكاة حق المؤلف قلوبهم، وفي بيت النار كذلك حق الكفرة مو المسلمين، لكفرة المؤلف قلوبهم حتى يدفعوا في الإسلام وحتى يكفوا شرهم عن الناس. سائر يسأل: تحدث بعض المنازعات الفقهية عند بعض طلبة العلم، ويصدر أحدهم فتوى فيقول: أنا مجتهد، فهل لفظ الاجتهاد يطلق على كل أحد؟ وما هو الضابط في ذلك؟ تحدث بعض المنازعات الفقهية تحدث بعض المنازعات الفقهية عند بعض طلبة العلم، ويصدر أحدهم فتوى ويقول: أنا مجتهد، فهل لفظ الاجتهاد يطلق على كل أحد؟ إيش هذا؟ لفظ الاجتهاد يطلق على كل أحد، وما هو الضابط في المجتهد؟ فإن السؤال تحدث بعض المنازعات الفقهية تحدث بعض المنازعات الفقهية عند بعض طلبة العلم، ويصدر أحدهم فتوى فيقول: أنا مجتهد، فهل لفظ الاجتهاد يطلق على كل أحد؟ إذا حصلت منازعات بين من طلبة العلم أعرض ما ذكروا على أهل العلم الذي تعرفهم بالعلم والفضل، واسألهم عما لديهم، لأن قد يغلطون طلبة العلم، قد يغلطون في ما يتنازعون فيه، ما أعرض على ما سمعت على العلم تعرفه المدرسين والبصيرة حتى تستفيد يعلموك، ولا تعجب ولا تقول فلان وفلان على غير بصيرة، ثبت في دينه الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كثير من الناس قد يتسرع من طلبة العلم فيفتي بغير علم، أو يتنازع مع أخيه بينهم شيء من الشدة، فمثل هذا إذا سمعت شيئا سيسأل عنه من هو أكثر منه علما وفوقه بالعلم. نعم. سائل نسأل: هل وجود بعض البرامج الدينية وسماع الأخبار في جهاز الدش يبرر إدخاله في البيت؟ الدشوش خطرها كبير، ينبغي الحذر منها، فيها خطر عظيم فينبغي الحذر منها. نسأل الله لجميع الهداية. سائل يقول: عندي 5 من الأبناء وقد أصبحوا رجال، تزوج بعضهم ولكنني لم أتمم عنهم، فهل تلزمني الآن أم يتولونها؟ يقول: عندي 5 من الأبناء وقد أصبحوا رجال، تزوج بعضهم ولكني لم أتمم عنهم. لكني لم أتمم العقيقة. تعق عنهم إن عقيت أنت، عق عنهم كمل ولو سبل السبيل، عن الرجل والزوجين وعن الأنثى واحدة. بعد ذلك تستغفر الله، والحمد لله سنة مؤكدة، الحمد لله. سؤال يقول: إذا كنت في وظيفة وقد أسند إلي عمل وقد أديت العمل على أكمل وجه والحمد لله، هل يجوز لي أن أخرج من الدوام قبل الموعد المحدد إذا كان لا يوجد لدي عمل؟ لا تخرج إلا بإذن، ابقى في العمل، قد يأتي عمل في المدة الباقية، لا تخرج إلا مع الناس المدة المحددة إلا بإذن من رئيسك عند الحاجة. سؤال يقول: هل يجوز للزوجة الكشف لوالد زوجها عن الرضاعة؟ هل يجوز للزوجة الكشف لوالد زوجها عن الرضاعة؟ نعم، والد الزوج من الرضاعة محرم، والد الزوج من الرضاعة وابنه من الرضاعة وجده من الرضاعة، مثل النسل يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. نعم. سؤال يقول: أنا شاب أريد الالتزام، حتى أني جاهدت نفسي لحفظ القرآن بدخول حلقة لتحفيظ القرآن، ولكنني ابتليت بسماع الأغاني وأخشى على نفسي بهذا العمل من النفاق. جاهد نفسك بالحذر من سماع الأغاني، جاهدها وأسأل ربك التوفيق، وأقبل على القرآن وأكرم تلاوته وأبشر الخير. من يتق الله يجعل له مخرجا، وإن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاحذر سماع الأغاني فإنها تنبت النفاق في القلب. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث عن سبيل الله، قال: هو غناء، إنه ينبت النفاق في القلب. أما الشعر العربي في مدح الجود والكرم، في مدح اتباع الحق، في مدح إنصاف المظلوم، هذا مهم من غير المحرم. الأغاني التي في العشق وفي مدح الزنا والفواحش وفي أصوات النساء المغري، هذا هو يذم ويحذر منه. أما أشعار العرب، أشعار العربية، أشعار جيدة الدينية التي فيها الدعوة إلى الله، فيها تعليم العلم، هذه من داخل في هذا، مثل سيد حسان، مثل دنيا ابن القيم، مثل دنيا القحطاني، أشعار العربية السليمة من الشر، هذه أشعار طيبة قال فيها النبي: إنما يشتري حشمة. أما الأغاني هي التي تكون بأصوات المغنيين الداعين الوحش، أو المغنيات الداعيات الوحش التي يحسنها المعاصي ويدعونها إلى المعاصي والزنا، هذه الأغاني المنكرة. نعم، نسأل الله العافية. السائل يقول: يقوم بعض أئمة المساجد بمنع من يريد إلقاء كلمة في المسجد، حيث أن هناك تعليمات من وزارة الشؤون الإسلامية. إيش؟ يقوم بعض أئمة المساجد بمنع من يريد إلقاء كلمة في المسجد، حيث أن هناك تعليمات من وزارة الشؤون الإسلامية بخصوص هذا الأمر، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ نعم، يمنع يريد إلقاء كلمة إلا بتصريح من وزارة الشؤون الإسلامية، لأن هي المسؤولة عن الدعوة الآن. قد يقول ناس يشوشون ولا عندهم بصيرة، ما عندهم علم، فلا يسأل عن بطاقة اللي معه، فمع البطاقة من الوزارة يسمح له فلا بأس، ولا يمنع حتى يأتي بالبطاقة. إلا الإنسان معروف العلم، لما المعروف هذا ما يحتاج إلى شيء. سائل يسأل: تهاون بعض الناس في قضية المحرم في السفر، فيكون مجموعة من النساء يركبن مع صاحب سيارة ومعه زوجته، فيسافر بهن إلى أكثر من مسافة قصر، ظنن أن زوجة السائق محرم. أرجو التنبيه على هذا الأمر. ليس المرأة السفر إلا في محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا السفر إلا مع ذي محرم. ليس لنا السائل لا للحج ولا غيره إلا لم يحرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا السائل أهل إلا مع المحرم. لكن بعض أهل العلم ذكروا أنه إذا كان هناك ضرورة وحاجة كالمدرسات التي يهتمون جميعا بحاجة تدريس في قرية من القرى وكذا أن هذا يغتفر لأجل في طريقة آمنة، ولكن ينبغي ترك هذا مهما أمكن، مهما أمكن لرياسة العامة للبنات أن توزع الناس في المحلات التي لا تحتاج إلى سفر، كل منطقة يكون معلماتها منها حتى لا تحتاج إلى السفر، يكون هذا هو الموافق للشرع. والعمل بالحديث لا تسافروا إلا مع ذي محرم. نسأل الله يوفق رياسة العامة لهذا الأمر، نسأل الله يسهل أمرهم. نعم. سائل يقول لدي عمال وآخذ من كل واحد منهم مبلغا من المال شهريا، فهل علي شيء في هذا؟ ليس لك أن تستخدمه إلا للعمل عندك، وإلا فتركه على الطريقة التي ترسل الدولة. ليس لك أن تستخدمه لأخذ الأموال، قد صدر قرار من هذه الكبار العلماء بالمنع منها، إما أن تستخدمه لحاجتك بشروط أنهم طيبون وأنهم مسلمون وتراقبهم، وإلا فدعهم. أما أن تستقبل لأخذ الأموال هذا لا يجوز، ممنوع وشره عظيم. سائل يسأل سمعنا منكم فتوى عن زواج المسيار. هذا سيكتفي إن شاء الله، المسيار في التفصيل سيكتفي إن شاء الله، معد فيه بعض شيء إن شاء الله. نعم. سائلة تسأل إذا طهرت المرأة بعد صلاة العشاء. نعم. إذا طهرت المرأة بعد صلاة العشاء وقبل منتصف الليل، هل تلزمها صلاة المغرب والعشاء؟ نرجو مسامحتكم توضيح ذلك. إيش؟ سائلة تسأل إذا طهرت المرأة بعد صلاة العشاء وقبل منتصف الليل، هل تلزمها صلاة المغرب والعشاء؟ إذا طهرت المرأة في الليل من الحيض أو النفاس صلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد العصر صلي الظهر والعصر، كما نص على ذلك جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها في الوقت. فإذا طهرت في العشاء صلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت في الليل يعني ولو بعد نصف الليل صلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت العصر صلت الظهر وصلت العصر. نعم. سائلة تسأل وتقول كثر في مجتمع النساء بعض المظاهر والتي أرغب بيان الحكم الشرعي فيها، من ذلك لبس البنطلون ووضع رسومات على بعض أجزاء الجسم كالصدر والأيدي. وضع رسومات على بعض أجزاء الجسم. سائلة تسأل تقول كثر في مجتمع النساء بعض المظاهر والتي أرغب بيان الحكم الشرعي فيها، من ذلك أولاً لبس البنطلون. إيش؟ لبس البنطلون. إيش؟ لبس البنطلون غيره. من البنطلون لا يلبس البنطلون، يعني ليس من لباسنا، من لباس أعداء الله. إلا إذا لبسه المسلمون وصار ساتراً ولم يكن من خصائص الكفرة ينظر فيه بعد حين. أما ما دام الآن إنما هو بالجسم من أعمال الكفرة ولبسهم فلا تلبسه المرأة، تلبس لباس قومها، لباس جماعتها عند زوجها وعند أهلها، تلبس لباس جماعتها، لا تشد عنها لا بطرون ولا غيره، تلبس لباس جماعة. وضع رسومات على بعض أجزاء الجسم. إيش؟ وضع رسومات على بعض أجزاء الجسم كالصدر والأيدي. بعض إيش؟ وضع بعض الرسومات. رسومات؟ نعم. وضربت مثال قلب يقطعه سيف أو شجرة. إيش؟ قلب يقطعه سيف، رسمة قلب يقطعها سيف أو شجرة. شجرة ما تجوز، أما كان غير الصورة سيف قلب يد ما تجوز، لكن ترك هذا أولى، ترك هذا أولى. أما الصورة تمنع، صورة إنسان أو صورة برة أو صورة حيوان أو طير أو أي ذلك فيش. أما مثل صورة قلم أو صورة سيف أو صورة شيء من الجمادات لا تضر، لكن ترك الشيء اللي يشوش ويشغلها بالنظر إليه تركه أولى، قد يشغلها في وقت الصلاة، قد يشوش قد يكون من زي الكفرة يترك، لعله يكفي. وفق الله الجميع، وفق الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.